باب الاجتهاد في قيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. هذا وصف أهل الإيمان بذلك يدل على أيضا فضيلة قيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون، وعلى هذا ما صلة أي كانوا قليلا من الليل ما ينامون، أو موصول يعني اسم موصول، كانوا قليلا من الليل نومهم. وقيل أنها نافية، فمعنى الآية إذن كانوا قليلا من الليل لا ينامون، كانوا قليلا من الليل لا ينامون، فهي معناها على أنهم يكثرون أو أن أكثر ليلهم في صلاة القيام. وفقنا الله إياكم لذلك. وشرعه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المناسك، قال عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرعه سبحانه وتعالى بعد قيام الليل، فأعمال العبد ينبغي أن ينظر فيها دائما إلى النقص الذي عنده وعدم استيفاء الشروط فيها وعدم استيفاء حقوق الله عز وجل فيها، وأنها ليست أهلا لأن تقبل، وإنما يستغفر الله عز وجل لعل الله أن يتجاوز عما فيها من نقص. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. التجافي التباعد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني لم يستقروا في مضاجعهم، وإنما جوانبهم تتقلب حتى يقوموا. قال: أي خائفين عذابه طامعين في ثوابه. قوله سبحانه وتعالى: يريكم البرق خوفا وطمعا، قيل خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، وقيل خوفا لمن يخاف ضره لأنه ليس كل وقت ينفع المطر، وطمعا لمن ينتفع به. قالها استطرادا يعني في تفسير خوفا وطمعا: يدعون ربهم خوفا وطمعا. عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته. التكلف اسم لما يفعله الإنسان بكلفة بمشقة أو بتصنع، يتكلف هذا الخلق يعني يتصنعه، أو يتكلف بمعنى يفعله بكلفة ومشقة، والأول هو المقصود هنا، وهو المحمود أن يفعل الإنسان الطاعة ولو بكلفة ولو بمشقة، بخلاف التصنع فإنه مذموم. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلف القيام يعني يتحمل القيام حتى مع تورم القدمين صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: لم يكن أحد أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولا أجد منه في عبادة، مع قيامه بأمور المسلمين ونظره في مصالح الدين وتبليغه للشريعة وحماية الحوزة وتكلفه الجهاد وبعث السرايا وحفظ الثغور، وكان يرى ذلك شكرا لما أنعم الله عليه. فإن عبادة الله إما بتحصيل رضاه وإما شكرا على ما أعطاه أو هما معا، فلا يخلو العبد المذنب والطائع عن العبادة، لأن هذا شرط المملوكية، شرط أنه مملوك لله عز وجل، يعني قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وذنوبه عليه الصلاة والسلام هي من جنس الخطأ في الاجتهاد والنسيان والفتور قليلا عن الذكر ونحو هذا، وليس أنه يتعمد المعاصي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو يكثر قيام الليل إلى هذا الحد اجتهادا في العبادة وابتغاء مرضات الله وشكرا لنعمه، فإن العبودية أعظم نعمة. فإذا وفق العبد لطاعة من الطاعات فيحتاج إلى مزيد من العبودية لشكرها، وهكذا يظل في مراتب العبودية، كلما ازداد عبودية لله عز وجل كلما ازداد رفعة. باب الأخذ بالقصد في قيام الليل وغيره من الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: لا تغلوا في دينكم، أي لا تجاوزوا فيه القدر، وقيل لا تشددوا فتنفروا. الغلو مجاوزة الحد، فأن الله عز وجل حذرنا من الغلو في الدين، وقد غلا أهل الكتاب، غلوا في عقائدهم، فغلوا في المسيح فأطروه بما ليس فيه ورفعوه عن منزلة العبودية، وغلوا في العبادة والقصد فابتدعوا الرهبانية وحرموا طيبات ما أحل الله لهم، وغلوا في أحبارهم ورهبانهم فاتخذوهم أربابا من دون الله، وتركوا كتاب الله المنزل لآرائهم وسخافات عقولهم. فحذرنا الله عز وجل من الغلو، وقد وقع طوائف في الغلو، فقد وقع طوائف في المبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضاهوا به ما فعل النصارى، وكذا ما وقع لأهل بيته عليه الصلاة والسلام كما بالغ فيهم أهل البدع من الشيعة والصوفية وغيرهم حتى صاروا يعبدونهم من دون الله في كثير من الأحيان، وإن لم يسموا ما فعلونه عبادة. وكذا وقع طوائف من المسلمين في الغلو في الاعتقاد، فالخوارج من أشد الناس غلوا في تكفير المسلمين وأذيتهم مع تركهم لأهل الأوثان، ومن الغلو كذلك الغلو في العبادات حتى يمنع نفسه النوم بالكلية، ويمنع نفسه الطعام والشراب على الدوام ويصوم الدهر كله، ويمنع نفسه من المباحات بزعم الزهد كما هو معلوم عن طوائف من الصوفية، وهذا كله من الخطر. فالواجب على الإنسان أن يكون مقتصدا، والقصد هو التوسط في الأمور، وهو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. علقه البخاري في باب الدين يسر في الإيمان، وصله أحمد، وحسنه الحافظ في الفتح للشواهد. إنما أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، والحنيفية الميل إلى الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص وتوحيد الإرادة، والسمحة السهلة، وذلك بعدم التعمق والتشديد في غير مواضع التشديد، وعدم الغلو في الدين، وعدم المبالغة. وليس معنى السماحة كما يدعي أهل الجهل وأهل الزندقة والنفاق أنها تعني موالاة الكفار مثلا، والإقرار بباطلهم وتصحيح أديانهم الكافرة، والعياذ بالله، بزعم سماحة الإسلام. إنما السماحة السهولة واليسر، وهو الشرع الذي شرعه الله، فإن الدين يسر، فكل ما شرعه الله هو من الدين الذي هو أحب إلى الله عز وجل. والحقيقة أن كل ما شرعه الله فيه تيسير للعباد في دنياهم وأخراهم، وإنما يقع للعباد العسر ويقع للعباد السوء والشر بسبب مخالفتهم لدين الله، فيضيق الله عز وجل دنياهم عليهم فضلا عن قبورهم وآخرتهم. ومن ذلك موالاة الكفار، فإنها سبب كل شر وسوء. وأما يعني زعم الحوار معهم مع إقرار باطلهم، فهذا من أيضا تسمية الأشياء بغير أسمائها وغير حقائقها، حين يسمون هذا الحوار بالسماحة، سماحة الإسلام، وهم يقرون فيه الباطل، و ينصرون وحدة الأديان وزمالة الأديان ومساواتها، هذا من الضلال المبين، وإن زعموا تمسكهم بالسماحة. فإن السمح هو السهل وما يسهل على النفس، وما شرع الله عز وجل لنا إلا كل سهل وميسر. جعل الله القرآن ميسرا، وجعل شرائع الدين ميسرا، وكلما ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. وهذه قواعد عند أهل العلم، وذلك أن الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن هذا الباب، من هذه القواعد الكلية، ما كان من الاقتصاد في قيام الليل، بمعنى أن يأخذ الإنسان منه ما لا يشق عليه، بمعنى ما لا يمل معه من كثرة العبادة حتى يفعلها بضيق ويفعلها بهم ويريد التخلص منها. والنبي عليه الصلاة والسلام حين كان يصلي حتى تلم قدماه ما كان لينتبه عليه الصلاة والسلام لذلك، وما كان ليشعر بذلك لالتذاذه بالعبادة. فأما من لم يكن حاله كذلك، وإنما كانت يعني إنما كان قلبه في رجليه وهو متألم من رجليه، فينبغي أن يأخذ بالقصد وأن يأخذ بما هو أيسر عليه حتى لا يمل عبادة الله ولا يفعلها وهو كاره لها. بل ركعتان في اقتصاد وسنة وحب لهاتين الركعتين وتلذذ بهما خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ عن حقيقة العبادة، وهو كاره لطول قيامه، شاعر بمشقته وتعبه، يريد التخلص من هذه العبادة بأسرع ما يمكنه، ويكلف نفسه يكرهها وهي لا تطاوعه حتى يمل هذا الأمر، فتؤدي به في النهاية إلى أن لا تقبل منه هذه العبادة على الوجه المطلوب، ألا تؤدى هذه العبادة على وجه المطلوب. عن أنس بن مالك قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا إلا رأيناه، وما نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. يعني كلما تتبعوه على أمر يعني يقول أنا ظنه نائما هذه الليلة فيجدونه نائما، ظنه قائما يجدونه قائما، يعني كان كثيرا ما يقوم وكان كثيرا ما ينام. وقال: كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا، ولكن لم يكن يخلي عليه الصلاة والسلام شهرا من صيام، وما كان يخلي ليلة من قيام. الحديث متفق عليه. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، قال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. هذا حديث متفق على صحته، وهذا يدل على عدم استحباب ذلك، عدم استحباب قيام ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر، فإنها مستثناة لما ورد فيها من الأدلة. العشر الأواخر من رمضان، من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله، أحيا ليله وأيقظ أهله، كان يحيي الليل، وكان عليه الصلاة والسلام كل ليلة لا يخليها من قيام كما ذكرنا، ولكن كان في العشر يجتهد أشد، يحيي ليله كله. فأما ما يذكر عن بعض السلف وبعض الصالحين أنه صلى كذا سنة الفجر بوضوء العشاء دلالة على أنه لم ينم قط تلك الليلة، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: ولكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه لا تذكر، لا ينبغي أن تذكر كفضائل، وإنما تذكر ك هدي أنقص من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، لأن هذا مما لا يطيقه الإنسان بتلذذ على الدوام، وإنما لا بد أن يتعب ولا بد أن يمل في هذه الحالة، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذا ليس فيه إثبات الملل لله عز وجل، لأنه مفهوم مخالفة لا يمل الله حتى تملوا، أي وإن مللتم، وقيل لا يمل بمعنى لا يقطع ثوابه وقبوله لأعمالكم إلا إذا مللتم، فإنك إذا مللت العبادة لم تؤدها بالإخلاص فلا يتقبلها الله عز وجل. وهذا والله أعلم أظهر، والمعنى الحديث يعني كما ذكرنا أن الله عز وجل لا يتقبل منكم مع الملل ما يتقبله سبحانه وتعالى منكم مع التلذذ بالعبادة والحرص عليها. ليس لم يرى يعني لم هذا الحديث لا يثبت الصفة. وإن كان مفهوم المخالفة يفهم به أنه يمل، فالمعنى الملل هو قاطع القبول، والله أعلم. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة حسنة الهيئة، فقال: من هذه؟ قلت: هذه فلانة بنت فلان، وهي يا رسول الله لا تنام الليل. فقال: مه يعني زجر، كما زجر توقف عن ذلك، تتوقف. فقال: مه، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هذا حديث متفق على صحته. وقوله لا يمل الله حتى تملوا معناه لا يمل الله وإن مللتم، لأن الملال عليه لا يلوز. وقيل معناه فإن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله. وقيل ما معناه لا يترك الله الثواب والجزاء ما لم تملوا من العمل، ومعنى الملال الترك، لأن من ملل شيئا تركه وأعرض عنه، فكن بالملال عن الترك لأنه سبب الترك. وهذا قريب إن شاء الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا حديث صحيح، خرجه البخاري. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، الدين يغلبه ولا يستطيع أن يحيط بالدين. غلب الدين بمعنى قام به من بكل أمر فيه. فالمتنطع المتشدد في غير موضع التشدد يغالب الدين، يريد أن يغلب الدين فالدين يغلبه، ينقطع. ليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرد عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريض. يعني كان الأفضل له أن نام الليل كله وصلى الفجر في الجماعة، هذا كان أفضل له. ومعنى قوله سددوا أي اقصدوا السداد وهو الصواب، هذا هو المطلوب الأول، أن يسدد الإنسان، يطلب فعل الصواب وقول الصواب، يكون صحيح الاعتقاد صحيح العمل، يؤدي ما أوجبه الله عز وجل عليه، هذا هو السداد. وقاربوا أي لا تعجلوا. وقيل المقاربة القصد في الأمور الذي لا غلو فيه ولا تقصير. يقارب يعني بمعنى أنه لن يتمم الأمر على أكمل الأحوال، ولكن يقارب من ذلك، يجتهد ولا يعني يتطل يعني لا يعني يتعمق حتى يؤدي إلى الملل كما ذكرنا، بل يقارب الكمال وينظر دائما إلى أنه لن يستطيع الكمال، لأن الدين إذا غلبه أحد غلبه الدين. ولذلك فلا بد من المقاربة، لأنه لا يمكن أن يؤدي كمال الفرائض والنوافل معا. الفرائض واجب أن يؤديها، ولكن كمال النوافل هذا الذي فيه. سددوا كما ذكرنا معنى فعل السداد، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قصدا مستقيما لا ميل فيه. يقول: ففي الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة وترك الحمل على النفس بما يؤودها بما يثقل عليها، فإن الله سبحانه لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا أن يتعبوا آناء الليل والنهار فلا يستريحوا، بل أوجب عليهم وظائف في وقت دون وقت. وكما الله أراد منا يعني النصب، لأوجب علينا الصلوات ليست خمسة أوقات في اليوم والليلة، وإنما أوجب علينا النهار كله، أوجبها 50. يقول: بل أوجب عليهم وظائف في وقت دون وقت، فليخلطوا طرف الليل بطرف النهار، وليجموا فيما بينهما أنفسهم. وفي بعض المراسيل عن محمد بن المنكدر يرفعه: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أخرجه الضياء المقدسي وابن بشران والكلابذي عن محمد بن كثير عن جابر. يحيى ابن المتوكل الراوي عن محمد بن سوق عن محمد بن كثير ضعفه ابن المديني والنسائي وأحمد وأبو زرعة. قال البزار: يحيى ابن المتوكل كذاب، لكن المعنى حسن. أوغل فيه برفق يعني اعمل فيه برفق، حديث ضعيف طبعا، ولكن المعنى ثابت من حديث سددوا وقاربوا وأبشروا. أبشر لأن العمل القليل ثوابه كثير بإذن الله. واستعينوا بالغدوة والروحة، الغدوة أول النهار والروحة آخره، لذلك قال: فليخلصوا طرف الليل بطرف النهار، عبادة في أوله وعبادة في آخره. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أذكار الصباح وأذكار المساء، أدنى ذلك صلاة الصبح وصلاة العصر، أدنى الفرض صلاة الصبح وصلاة العصر، فإذا أكمل فيؤدي أذكار الصباح وأذكار المساء وشيء من الدلجة، شيء من من الليل، أدنى ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهذا أدنى الواجب، ويستحب أن يأخذ شيئا من الدلجة، شيء من الليل، حتى يدرك الفضل والثواب. حديث: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت اللي هو كثير الضرب للدابة، عمال يضربها لغاية ما في الآخر تنقطع هي، تروح جاية مش قادرة وتفتص في الأرض. لا أرضا قطع، لأنه ما قطعش الأرض اللي هو عايز يقطعها مسافة، ولا ظهرا أبقى عشان تحمله، أهلك ظهره. هكذا النفس الإنسانية إذا أكثرت عليها من العقوبات والتشديدات عجزت عن العمل، فملت، فتركت طريق الالتزام. ويروى هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، وزاد: واعمل عمل امرئ يظن ان لا يموت الا هرما، واحذر حذر امرئ يخشى ان يموت غدا. واعمل عمل امرئ يظن ان لا يموت الا هرما، يعني رتب امورك للمستقبل، واعد عدة الطاعات على يعني اعمل نفسك برنامج تستمر فيه على على الطاعة وعلى الخير، وكن حذرا في عدم فوات الوقت وعدم تضيع الوقت كرجل يخشى ان يموت غدا، يعني يكون مستعدا للقاء الله عز وجل في كل لحظة، وان كان ذلك لا يمنعك من ان تعمر الارض وتعد العدة لمزيد من الخير والطاعة في كل مجال. قول عبد الله بن عمرو بن العاص. وقول أوغل فيه برفق: الإغال السير الشديد والإمعان فيه، والرغول الدخول في الشيء وإن لم يبعد فيه. ويقال للطفيلي واغل، والمنبت الذي انقطع في سفره وعاطبت راحلته. فشبه المجتهد في العبادة حتى يحصر بالذي يتعب نفسه بالسير بلا فتور بلا انقطاع حتى تعطب ذبته، فيبقى منبتا منقطعا لم يقضي سفره وقد أعطب ظهره. البت القطع المنبت منقطع يعني. وقد قال مطرف لابنه عبد الله: العلم أفضل من العمل، والحسنة بين السيئتين، وخير الأمور أوساطها، وشر السير الحقحقة. يعني إيه الحسنة بين السيئتين؟ يعني مرضات الله هو ما بين الإفراط والتفريط. قوله الحسنة بين السيئتين يريد أن الغلو في العمل سيئة، والتقصير سيئة، والحسنة القصد. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والحقحقة أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه حتى يبدع براكبها يعني ينقطع أيضا. قال الحسن: إن دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. قال عبد الله بن مسعود: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وروي مرفوعا من حديث ابن عمر وسنده حسن وله شواهد. عن بريدة قال: بينما أنا ماشي في الطريق إذ أنا برجل خلفي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي ثم انطلقت، فإذا نحن برجل يصلي يكثر الركوع والسجود. قال: فقال لي يا بريدة: أتراه يرائي؟ ثم أرسل يده من يدي وجمع يديه جميعا وجعل يقول: عليكم هديا قاصدا إنه من يشاد هذا الدين يغلبه. نعوذ بالله من الرياء. إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند، وذكره الحافظ في الفتح وحسنه. يعني هذا الرجل كان يكثر الركوع والسجود، وكان فيما يبدو النبي عليه السلام يشير أنه كان يرائي بكثرة الركوع والسجود. لكن قال: أتراه يرائي؟ ثم قال: عليكم هديا قاصدا، متوسطا، قصد التوسط في الأمور. اللهم اغفر لنا وأصلح أمرنا رب. باب المداومة على العمل. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال: فكانت عائشة إذا عملت عملا داومت عليه. حديث صحيح أخرجه مسلم. عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. هذا حديث متفق على صحته. قولها كان عمله ديمة، الديمة المطر الدائم في سكون، شبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر، يعني مستمر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. اللهم صل علينا واغفر لنا. هذا حديث متفق على صحته. باب ترك العمل عند غلبة النوم والفتور. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. استعجم يعني صار كالكلام الأعجمي الذي لا يفهمه، صار يردد ألفاظ لا يدري ما معناها من شدة الرغبة في النوم، فليضطجع. هذا حديث متفق على صحته. استعجم الكلام عليه، استبهم واستغلق. عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل زينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد فليقعد. هذا حديث متفق على صحته. دخل يعني دخل المسجد، أخرجه مسلم بلفظ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. قال عبد الله بن مسعود: إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا، وإن لها فترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها. الفترة الفتور، معنى إذا كان عنده عجز يعني عن القيام إلا بهذه الصفة المستنكرة، وهو أنه لا يدري ما يقول، وربما يستغفر فيسب نفسه فليرقد، ينام، ينهي الصلاة ويعني يضطجع. أقول قولي هذا وأستغفر الله.